فيك زعل الجنيه من البخيل أم قال له هويني أم قال له هويني زعل الجنيه من البخيل أم قال له هويني دوبت جسمي وجيب امسكني هويني نفسي أشم النسيم في البر هويني زعل الجنيه من البخيل أم قال له هويني زعل الجنيه من البخيل أم قال له هويني دوبت جسمي وجيبك سجني هويني نفسي أشم من الناس في البر هويني نفسي أشم النسيم في البر هويني ربطت كيسك عليا قولي أخرج كيف وعشت محروم طول عمرك ما تعرف كيف بتحسن أهل الكرم بتحسن أهل الكرم والشح عندك كيف والصدفة جه ضيف تقول له قوم هوريني صاحب اللي ينافق في الوباد دوسو ايوه ايه ده ينكر الخير ويجري على الاذى دوسو يشبه لعود شوك يلا اقطعه دوسو ايوه صاحب اللي ينافق في الوداد ده سوف مدام ينكر الخير ويجري على الاذى دوسو يشبه لعود شوك يلا اقطعه دوسو ايوه ان كان رزقك عليه سيبه ولا تبقيش ووفر الدمع في عيونك ولا تبكيش وناكر الخير في عوده ولا تبقيش وخاين العيش قبل ما يدهسك دوسه جابت له عيال في العيشة طيعاه ولا تهمل في مرة عيال من جهله خان والدهن وهو مشى مشي عيال ايوه واحد وله بيت ومراته جابت له عيال في العيشة طيعاه ولا تهمل في مرة عيال من جهله خان والدهن وهو مشى مشي عيال الخلق لاموا عليه قالوا معاليه هلاس ضاعت كرامته واصبح في البلد هلاس قال ايه بيحب برا والنظر هلاس وهو يا ناس متجوز وعنده عيال زمن العجايب يا ناس زمن العجايب زمن العجايب يا ناس خلى الاساس خالي والوقت قلب الميزان خلى الملام خالي فيه ناس رميت وقالت على العسل خالي Thank you. زمن العجايب يا ناس خلى الاساس خالي، والوقت قلب الميزان خلى الملام خالي، فيه ناس عمي وقالت على العسل خالي، بيجروا ورا المال لو صاحبه دنيق ولئيم، بيجروا ورا المال لو صاحبه دنيق ولئيم، ولبسوا ثوب الرياء كتر النفاق ولئيم، النجل لو كان عنده ميسرة ولئيم، بيفضله عن كريم كفه يكون خالي. اول ما يقسى بينسى فضل ناس ربوه، عامل مفتح قوي لكن في جهله طب، ظهر مع جرح مش لاقي لجرحه طب، السبع اهو سبع عالرمة مع عمره طب، والكلب اهو كلب لو بين السباع ربوه. غمضها. ايوه يا عم، ايوه يا سيد، ده الحب سهر جفون، النوم غمضها والمس عود ود فيه الزهرة غمضها. زهر يا حاج الكلام عشان نسمع يا خال، او النبي سمعها. يا مدعي الحب عين الشر غمضها، ده الحب سهر جفون، النوم غمضها والمس عود ود فيه الزهرة غمضها. مغرور على ايه يا جاهل وعامل بيه، وبتسمع القول وبطنش ما تعمل بيه، يا ابو جاب منفوخ على الفاضي وعامل بيه، بتحب على ايه؟ شوف لك قطه غمضها. ايه لا يا عم، يا خلاص الجاب عليك يا قمر كتابك كلها حط الزهور شمة، كره الرجولة اللي هي كلها شمة، مناخيره في الأرض لا حسة ولا شمة. يا منال منال يا خال، أبو علي تيهان ما يعرف للزهور شمة، كره الرجولة اللي هي كلها شمة، مناخيره في الأرض لا حسة ولا شمة. مسكين اللي هواه خلاه ذليل مسكين، يكسب يبعزق وفي رقبته الديون مسكين، وعياله من الجوع في خناء امهم مسكين، ويروح مع الشمامين ويشملوا شم. يقول البشار يا حاج طولك شب وعينيك واسعة ولا تشوفش قصادها شب. يا مدعي الكبر خب زرعك محصل شب، عامل لي فرعون متفرعا وطولك شب، وعينيك واسعة ولا تشوفش قبالها شب، بتعدي على الخير من كبرك عليه وتفوت، الدنيا غراك وبتضحك عليك وتفوت، مغرور على ايه؟ ده الدنيا زوال وتفوت، ونهار ما تموت قبرك حيقسوه بالشد. النار والأفكار قدامك والصاحب الجد بعد الشكر قدامك يكفى بألف عنه كف قدامك يا قلبي من نار والأفكار قدامك والصاحب الجد بعد الشكر أهو دمك يكفى بألف عنه كف أقدامك أهل المروءه حداهم الصغر عدة والنبل فيه طبع لو يقدر عليك عدة في ساعة الفرح أحبابك كتير عدة وفي ظرف شدة ما تلقى حد قدامك طبع النجالة رزالة والخيانة عار بيكسي صاحبه ملامة وتبقى ماشي وعار ولو زرع زرع بتكون التقاوي عار كلام ده كبير قوي الكدار طبع الندالة رزالة والخيانة عار بيكسي صاحبه ملامة وتبقى ماشي وعار ولو زرع زرع بتكون التقاوي عار يا خاين العيش تاخد دائما ما تجيب لو حد ينده عليك وقت الندى ما تجيب بتسب صاحبك وفاتح للطمع متجيب وفوت الرفيق عيب في الشدة وأكبر عار شوفي بعيد والماحي وخد الحذر من قليل الاصل والماحي واعمل الخير يزول الشر والماحي هذا النبي تصبر الكلام يا عين بصي وشوفي بعيد والماحي وخد الحذر من قليل الاصل والماحي واعمل الخير يزول الشر وله ماحي ايوه ولا تعمليش الجميل إلا في أصيل يبقيه لا يضيع حقك ولا تلقي أحد يبقيه أيوة. ولو اشتكيت اللي خان عهدك ولا يبقيه تبقي حتاخديه من المعيوب والمحي حاجة المعيوب يا رب البيت ماسك في العمل محروق وصيها علينا شوية يا ربة البيت جوزك في العمل محروق ومشيلحم من تقله بقى محروق ويرجع البيت وهو من العرق محروق طبعك يا متبزرة منه العوج بيبص تملي صوتك بيعلى وعالجيران بيبص طبعك يا متبزرة منه العود بيبص وتملي صوتك بيعلى وعالجيران بيبص العيش معفن حداكي والطبيخ بيبص وحلة الرز ترمي نصها محروق اني ملوش ارض طول عمره ما يبني بيت ولو بنى في أرض غير يبقى ده مش بيت السعد يعديه ولا مرة يجيله بيت اللي ملوش أرض طول عمره ما يبني بيت ولو بنى في أرض غيره يبقى ده مش بيت السعد يعديه ولا مرة يجيله بيت زي اللي ناسب عويل ولا شافش راجل عال الخلق لاموا عليه ولا قالوا عنه عال بنت الاصول دائما بتخلي جوزها عال، وبنتي لندال خسيسه لم تعمر بيت. والداء برشامة اهو خاب في الامتحان ولا حل برشامة. ابو عقل مقفول حط عليه برشامة، عيان من غير مرض والداء برشامة اهو خاب في الامتحان ولا حل برشامة. اخلاقه ضاقت واصبح في الحياة ما يطقش يهرب من البيت، ودايما للسؤال ما يطقش، وجسمه هزلان وعليه الهدوم ما يطقش. قال ايه ما يفوقش الا نخد له برشام. اصبحت كما باب مخلع والهوى دقك، ياللي السموم مصوا دمك والكيوف دقك، وتحكم النجل فيك لما عرف دقك. اصبحت كما باب مخلع والهوى دقك، اصحى يا غفلان يا ما غيرك علي وهوى، بتشم كوكايين ولا تشمش نسيم وهوى. اسمع نصيحتي حقولها بدون علل وهوى، التوبة هي الدواء منها يطيب دقك. من حب نفسه قوي بتهون عليه روحه. ايوه من حب نفسه قوي بتهون عليه روحه، من غير ما يضرب بيرمي في الهلاك روحه، ولو ضميره صحي بتعذبه روحه. غاوي النميمة بيبقى كالشيطان وسواس، يمشي بين الناس بالفتنة وكلام وسواس، عينه ملانة حسد صرف ما بسواس، بيفرع الماء عن عنده. وتوبه لو خيش يبقى حرير بالعف، الخس مال الاصيل بيزيد بالعف، والستر يغنيه عن المخاليق بالعف. وتوب لو خيش يبقى حرير بالعف، بيموت من الجوع ولا يقبل منام وهوان، ويدوس على الصعب بالصبر الجميل وهوان، مهما الزمن جار او شبع وعذاب وهوان، ده شرف من صان طول العمر بالعفة. عشنا وشفنا العجب واللي انكتب قيمته، عشنا وشفنا العجب واللي انكتب قيمته، الحر تعبان مش قادر يقيم قيمته، والجوهر العال حبال اللي ما يعرفوش قيمته. جوهر حبال اللي عشنا وشفنا العجب واللي انكتب قيمته، الحر تعبان ومش قادر يقيم قيمته، والجوهر العال كده اللي ما يعرفوش قيمته، ابو رأي صايب بيمشي اي داوي دليل في سكة الخير له مية والف دليل له نفس مطمنة والصبر واخده دليل ونخس مال الاصيل برضو عليه امتو ورماك الهوى خلفين تهرب من البيت وبتخلي الخلاف خلفين يا بعطر المال وعندك من العيال خلفين طلعت نفسك ورماك الهوى خلفين تهرب من البيت وتخلي الخلاف خلفين ايوه مشاكل يا حاج بنيت على الوهم يا جاهل اساس عشك وغوات شيطانك وهو حرم عليك عيشك تعبت روحك وبتهد بايديك عيشك ودائت في وشك وحتلاقي بقى خلفين اللي هلسي شجر لكن من نار ثمرتها الهلسي شجر لكن من نار ثمرتها يا ما ضيعت ناس وداقوا كتير ثمرتها الهلسي شجر لكن من نار ثمرتها يا ما ضيعت ناس وداقوا كتير ثمرتها ويا ما قفلت بيوت بالشمع ثمرتها يغور رزق الطمع اللي ما فيه عفة يغور رزق الطمع اللي ما فيه عفة وكمان يغور البياض اللي بدون عفة خد ثمرة اللون خد ثمرة اللون اللي عندها عفة الدم خفة ولون المسك ثمرتها الحر عنده كرامة الحر عنده كرامة والشرف توب له رأي بيصير وأبيض من الحليب توب خد من بحور الهدى خد من بحور الهدى مية غسلته الحر عنده كرامة والشرف توب له رأي بيصيب وأبيض من الحليب توب خد من بحور الهدى مية غسلته ما فيش مرة في حكمه يغور عادل في حكمه ما فيش مرة في حكمه يغور ما يس يسيبش حقه ولا على حق غيره يجوه، ما يسيبش حقه ولا على حق غيره يجوه. انخس مال الاصيل، انخس مال الاصيل من وقت لما يجوه، بيتنه مسطور لو حد يبيع الدوم. يا جاهل الحب وبتشكي الفراق المر، ضحك عليك الهوى لما سقاك المر، وحكم عليك الزمن والغلب دقت المر. يا جاهل الحب وبتشكي الفراق المر، ضحك عليك الهوى لما سقاك المر، وحكم عليك الزمن والغلب دقت المر. ومشيت في طريق نهايته شر وشقاوة، وقعت في زواق كله خداع وشقاوة، وحبيبة القلب كلها مكر وشقاوة، كانت بعقلك حلاوة وانت كلت المر. رماه الهوى، عاشق رماه الهوى، عالحب يطلع، عاشق رماه الهوى، عاشق رماه الهوى، عالحب يطلع، وبعين بجاحة لملك الغير يطلع، بيعمى في النور لكن في الظلمة يطلع، اللي افترى خاب بقى في بق العيال غنوة، من كتر نوح وصبح عنده البكا غنوة، اللي افترى خاب بقى في بق العيال غنوة، من كتر نوح وصبح عنده البكا غنوة، وسيرة الناس بقت عنده شبيه غنوة، مراته حلوة وله عالوحشة يطلع. ناكر الخيل كتمت الحق وداريته، يا ناكر الخيل كتمت الحق وداريته، وبعت صاحبك وخنت العهد وداريته، ولبست ثوب النفاق عالغيظ وداريته. يا ناكر الخير كتمت الحق ودريتي، وبعت صاحبك وخنت العهد وضريتي، ولبست ثوب النفاق عالغيظ ودريتي، حللت للنفس فعل الشر وعملته، ابليس غرك عشان الذنب وعملته، ابليس غرك عشان الذنب وعملته. امرك يا متلوف، امرك يا متلوف، صبح مكشوف وعملته، مهما حجبته عن المخاليق ودريته. ايه ريتي. سهم القرايب جرح قلبي وضايق، وفضلت على مبدئي دايما ولا خليت، والدمع خبيت جوه العين ودريت. ابو فعل معيوب عاص التوب من ديله، دعلب ومكار ولا ينصاف من ديله، نزل في بحر الغرور وانبل من ديله. ابو فعل معيوب عاص التوب من ديله، دعلب ومكار ولا ينصاف من ديله، نزل في بحر الغرور وانبل من ديله. يضحك في وشك ودار الحقد من جوه، لا بره ينفع في ساعه ديب ولا جوه، ويمشي منفوخ وهو عليل من جوه على اللي الهوى والهلس بصفها كلام هيغري، كلام هيغري وتسعد ناس بصتها بتميل للمعصية من الجهل بصتها، عجبي على الهوى والهمس بصتها كلامها يغري، عجبي على الهوى والهمس بصتها كلامها يغري وتسعد ناس بقصتها بتميل للمعصية من الجهل بصتها، لسانها في العيب دوام بيطول ولا يتلم، وسلاحها في الشر بقى يجرح ولا يتلم، واللي ما عندوش كرامة واللي ما عندوش كرامة واللي ما يتلام يوقع في شبك الحرام من سهم الحبايب عسل، شهد الاعادي مر، ملح الحبايب عسل، شهد الاعادي مر، وكمان سؤال اللئيم وقت الشبايب، والصبر اخر وفرج لو في البداية مر، ملح الحبايب عسل شهد الاعادي مر، ملح الحبايب عسل شهد الاعادي مر، كمان سؤال اللائم وقت الشبايب مر، والصبر اخر وفرج لو في البداية مر، عجبي على ناس لا حسبوا ولا عدوا، عجبي على ناس لا حسبوا ولا عدوا، وقعوا في بحر الغلط غير ام ولا عدوا، خلفوا المعاد ليه لا رجعوا ولا عدوا، الحلو اخدوه والدوني بداله مر. Oh, ايه؟